على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. ومن أراد بهم اللهم من أراد بالمسلمين وبالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسي وخذه أخذ عز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل زمان ومكان. نؤكد على تجديد النية أن تكون هذه المجالس خالصة لله تعالى، وأن يكون هذا مجلس علم. لعل وعسى يقال لنا في آخر مجلس قوموا مغفورا لكم. ونذكر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أننا في ليلة ويوم الجمعة. نعم، نبدأ إن شاء الله الحديث 55 باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الطارق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص المعروف بنحط احنا فيه الكمام وفيه الأزرار. نعم شيخ. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد طبعا لسهولة لبسه وخلعه وحرية الحركة فيه أكثر مما يكون كله جاي يشف وحده. نعم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. حدثنا أبو عمار الحسين بن خريج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. إن قميصه لمطلق يعني الزر غير مزرور مفتوح. بعضهم قال لك هاي السنة، قالوا يا عم لو كان سنة كان ما في زر أصلا. لما لو كان سنة كان ما في زر، يعني شو العبرة أنك تفتحه وتكون سنة؟ لو كان السنة كان ما في زر. نعم شيخ. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب ابن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى ابن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي. فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قطري يعني قطري شو قلنا الله المستعان، قطري يعني ثياب يمانية. قطري مش قطري، لا قطري ثياب يمانية. نعم شيخ. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب مزينة مخططة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. إذن حمراء على الأغلب، ليست حمراء خالصة، حكيناها ليست حمراء خالصة. نعم أيوة، كان فيها تقليم، كان مثلا الآن لو في بلوز مثلا الشيخ حمزة لابس إيش بيقول بلوزي صفرة، هل صفرة خالصة؟ فيها أزرق فيها، ولكن أيوة نعم شيخ. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. جمته يعني شعره. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد أو إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران مخططان. نعم بردان. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. أسمال يعني ثوب قديم. مليتين مليتين يعني ملاءة، تصغير ملاءة، وهي العباءة يعني عباءة قديمة. نعم شيخ. حدثنا قتيل بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أطهر وأطيب. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. المرط كساء طويل يوضع على الجزء السفلي من الجسم، يعني زي التنورة بس مش يعني تيجي تنورة، هي كساء يوضع على الجزء الأسفل من الجسم من عند السرة وتحت. نعم نعم. مرط. نعم. حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. جبة لباس فوق القميص زي العباية كمان باعتبار. نعم شيخ. بس في حديث 64 سفيان وراها حبرة، إيش معنى حبرة؟ قلنا الحبرة ثياب مزينة مخططة، ثياب مزينة مزركشة عليها خطوط. نعم شيخ. جبة زي الثوب زي العباية زي إيش زي هيك. نعم شيخ. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيش يعني الطعام. نعم شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان. نعم. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن نبي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني صار يعني بدل الفاين يستخدم الكتان. طبعا الكتان يعني كان أيامه إشي غالي ولحد الآن معروف الكتان. نعم. يعني إشي ثقيل. فكان يمخط بالكتان فبقول آخ يعني أنا كل زمان ما ألقى أوكل هسه قاعد يمخط بالكتان ففي فرق يعني بعد ما وسع الله عليهما. ممشقان يعني فيها ألوان وخطوط. ممشقان فيها ألوان وخطوط. نعم شيخ. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا ضفف إلا على ضفف إلا على ضفف. نعم. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس يعني مع كثرة الأيدي. نعم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخف يصنع من الجلد ويلبس يلبس في القدم، نقول مسح على كفه، هذا هو على خفي، اسف نعم. حدثنا هناد بن السرج قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله ابن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. ساذجين يعني غير منقوشين ولا شعر عليهما. نعم. فلابسهما نعم. ثم توضأ ومسح عليهما. وهذه السنة. طبعا هل النجاشي أسلم؟ نعم. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهو بطيبته. صلى عليه صلاة الغائب مسلم. نعم أسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال أجمل الصحابة دحية الكلب. نعم. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة عفوا فلابسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكا هما أم لا. لا هنا في أذكي. أذكي اللي بيحب يعدل عدل. أذكي يعني شو أذكي؟ يعني هل هاي الخفين كانوا من حيوان مذبوح بتذكية شرعية أم لا؟ نعم هذا هو المقصود. نعم. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. نعم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان يعني رباطان زمامان. النعل الحذاء يصنع من جلد الأنعام لذلك سمي نعلا. نعم. حدثنا النعام يعني لأن عامل هو الحيوانات. الحيوانات. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. الشراك جلدة على ظهر القدم. جلدة على ظهر القدم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين يعني ليس عليهما شعر. نعم. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية عن جلد البقر بيكون مذبوح. السبتية جلد البقر مذبوح. نعم شيخ. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. لحب النبي صلى الله عليه وسلم حبها الصحابي وهذا نحن طالبين فيه. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ابن أبي ذئب. عبد الرزاق عن معمر. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا نعم شيخ. قبالان في ألف ولا ما قطع طباعة؟ قبالان. قبالان يعني في ألف. في ألف. أنا كل اللي هاي شفت قبالان ما في قبلان يعني مش لازم منها قبالان. قبالان إحنا شو طهي هي مرسوم هيك. هو قرأ شيء قبلان. قبلان كأنه ما طبعت يعني. مش يا سيد الخطأ مردود. قبالان. قبالان. قبالان. نعم فضل. هسه الفرس اللي نحكي عنهم دائما في الدين نفسهم الإيرانيين هسه. نعم. نعم. بس من زمان ما كانوا مسلمين بس كانت دولتهم متسعة يعني تشمل إيران وما حول إيران. نعم. زمان ما كانوا مسلمين كانوا عبادين نار. لا كانوا يعني عندنا قوتين عظيمتين كان الروم وكان الفرس. فكان غلب لهذول أحيانا وهذول غلب أحيانا فأجى الإسلام وكسر شوكتهم فرجعوا على الإسلام. هذول رجعوا باسم الشيعة وهذول رجعوا باسم الصليبيين. بس بإذن الله راح نكسرهم. تفضل شيخ ولا تضيعونا. يلا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين أي مخروزتين. مخروزتين ضم بعضهما على بعض زي عم نقول إحنا مخيطتين يعني. نعم شيخ. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد أو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وفي ذلك تشبه بالشيطان وظلم للبدن، أنت رجل تكرمها ورجلتينها بنفعش. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه مثل الحديث السابق. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك حا تحويل. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. طبعا احنا لازم نحافظ على هاي الآداب يا إخوان، إذا بتلبس البس يمين، تشلح اشلح اليسار أو الشمال بعدين اليمين. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قلنا الترجل تسريح الشعر، تنعله هو لبس الحذاء وخلع الحذاء، والطهور يشمل الاغتسال والغسيل العادي، غسل يديه غسل كذا. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. لذلك لو كان سنة كان عثمان ما غير، لو كان القبلان يعني لازم يكون في زمامان كان ما غير سيدنا عثمان، لكن الأمر فيه قلنا أريحية. نعم. إذن لو كان الزمام سنة لما تركه سيدنا عثمان. نعم شيخ. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الخاتم هنا هو الخاتم معروف يكون فيه فص أسود في فص كذا. نعم. حجر كريم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ورق يعني شو ورق يا قرآن؟ ورق فضة. فابعثوا أحدكم بورقكم. نعم. وكان فصه حبشيا يعني الحجر كانوا جايبينه من الحبشة. فصل العلماء هل لبس الخاتم سنة أم لا، صار في خلاف، لكن إذا كان في حاجة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ لما قالوا له إن ملوك الأعاجم لا يقبلون أي كتاب عليه الصلاة والسلام إلا بختم، فعند ذلك اتخذ الخاتم. فصار العلماء قال لك هي سنة ولا كان في له حاجة. نعم شيخ. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية. وهذا مخالف الأحاديث السابقة يعني. نعم. في آراء يمين وفي آراء يسار، هسه إن شاء الله بيجي معنا. حدثنا. نعم. محمود ابن غيلان قال حدثنا حفص ابن عمر ابن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. طبعا 90 يخالف 88، فوق فصه حبشيا تحت فصه منه يعني فضة، فحمل العلماء أنه كان عنده أكثر من خاتم أكثر من خاتم. نعم شيخ. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر يعني محمد رسول الله. أحسنت، يعني الثلاث كلمات مستحيل يجري على سطر واحد على الخاتم فقسموا. نعم شيخ. حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نعم. أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة. نعم. ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجول مره من برا انا حد امي برا على الخاتم برا لكن راح يجي معنى انه كان يقلب الحجر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقلب يعني يخلي الحجر جوا يعني نفس ما انت بس اعكسه هيك ايوه هذه السنه هذا وهذا هسه راح يقلب معنى ان شاء الله هيك نعم حدثنا نعم. إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام بن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لقضاء الحاج طبعا تزيين الله تعالى كان سؤالك إيش قلت لي أنت وين كان يكتب محمد رسول الله خارج ولا داخل هو الأصل يكون على الفص نفسه حتى يقدر يكتب فيه كيف بده يجيب ما بقدر شيء يحط على فكان على نفس الحجر يحط عليه وبعدين يختم فيه والله تعالى اعلم بدها مراجعه اما اظن يعني غير الحجر كيف بده يختم ما لانه جوا ما بين نعم تفضل شيخ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله بئر اريس قريب من مسجد قباء قال باب ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قال حدثنا محمد بن سهل ابن قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر ونحوه نفس الحديث لكن هنا اعطانا طريق اخرى قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا او منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالت عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه طبعا في روايات الان بتيجي بتدل عنه يسار نعم والامر واسع لكن الامام النووي قال الافضل ان تعطي الزينه والتجمل لليد اليمين نعم قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال عن جعفر بن عبد الله عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتختم في يمينه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن صلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا اخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتختم في يمينه قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصه مما يلي كفه قلنا عكسه الفص من جهه الكف مش من ظاهر الكف لا كفه هون نعم ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه حتى ما يصير في عندنا مشكلة إنه أنت معك نفس الخاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم بس سؤال شيخ كان يكتب هيك ولا لما كان يقدر ممكن يكتب هيك والله ما قرأت أنا لكن ما إنه زي هيك يفترض هيك أو كان مثلا يشلح ويختم فيه الأمر هين يعني إحنا نعم طيب وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما يدل ذلك على جواز الأمرين وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل سبطان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشوف النبي على وضعيه وخالف ذلك فاستدل العلماء أن الأمر جائز قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباعي قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه وقل غريب من حظ بقونية وقل غريب من حظ بقونية ما روى راو فقط هذا حديث غريب نعم وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث يصح أيضا ولكن إحنا قلنا كيف استدل العلماء قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا أحيانا ممكن صحابي ينفي وصحابي يثبت ليش؟ لأنه هذا ما رأى وهذا رأى فبيجي العلماء بعدين بيسووا الامر او بيعطوا الراي النهائي في الامر، لكن ممكن صحابيين واحد راى وواحد لا، فهذا يعطيك اللي ما راى وهذا يقول لك انه انا رايت. يا سلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن مسلم بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في اول الامر هذا ثم حرم، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم قال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. باب ما جاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أليس هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى والسباب والإبهام، إذن في الصغير، والمرأة تتختم حيث شاءت، هذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى. بأي إصبع؟ ما بعرف في مانع بالتشهد، أسأل عنه ما بعرف شو المانع إنه يحط إصبع بالتشهد كأنثى؟ ما وجدت فيه تخصيص. إيش؟ ذكر وحط التشهد. الآن حسب ما أنا بعرف إنه حرمة لا. حرمة لا، لكن قل له أنت ما جبت الأفضل، يعني زي هالشباب مثلاً حاطه هون. ما بنقول له حرام. ما بنقول له حرام، لو هون لو هون ما اظن انه في مانع يعني. يا السنه في الخنصر على حسب الامام النووي، بجوز عالم ثاني يقول لك لا، اما احنا هي انا قلت لك قال النووي وهو مستدل فيه الشيخ اللي هو الشارح اللي احنا اعتمدنا شرحه، الشيخ شو اسمه؟ عبد الرزاق البدر، نزلنا الشرح ما احنا قلنا بدنا نعتمد تعليقاته. نعم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم أوصل بعض العلماء سيوفه إلى 9 أسياف وذكرهم في بيتين شعريين، من أحب الاستزادة وهذا يرجع للإمام ابن القيم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، القبيعة الممسك يعني ما بقدر يمسك السيف من الشفرة تبعته، كيف بده يمسكها؟ فهسا في بعض العلماء قال لك جائز انك تحط ايد السيف من الفضة، لكن بعض العلماء قال لك لا، ورد في البخاري ما ينافي ذلك، فأيضا في خلاف. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وهو وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا، يعني على شكل أسياف بني حنيفة، كانت سيوف معروفة بالقوة وبالجمال وبالكذا. إذن حنفيا ليس من أبي حنيفة، لا، حنفيا في قبيلة اسمها نعم بني حنيفة اللي كان من ولد سيدنا علي واحد منهم محمد بن الحنفية نسب إلى قوم أمه. قال حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه، قلنا بالسوق النياء من طريق أخرى يعني. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع لباس من حديد يصنع حلقا، حلقة يعني حلقات، ويقي المقاتل بإذن الله تعالى من السيوف ومن الرماح ومن الكذا. ابن القيم وصل الدروع إلى 7 دروع والله تعالى أعلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، لأنها إما الصخرة كانت عالية وإما الدرعان كان أيوة إثقال، فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت الجنة لطلحة وهو أحد المبشرين في الجنة، هنيئا له. طلع ظهره أخ لو أنك موجود أنت لتطلعوا أكتافك. طيب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما لبس واحد فوق الثاني. نعم شيخ. بس هو بين عن السيف. نعم. الممسك. أو نعم. من فضة. كان يسوي. في من قال طب كيف له العلماء إنه ما بصير يسوي من فضة إذا الصحابة رأوا هذا ورأوا هذا. مو أحيانًا بدك ترجع لتخريج الحديث. بدك تشوف أحاديث ثانية. بدك تشوف الاحاديث اللي فيها النهي عن انك تستفيد من الذهب والفضه من ناحيه الزينه، فالها مرجع. فاحنا بنقول لك لما اختلف العلماء ما اختلفوا لاجل اختلاف، لا كل واحد استدل بشغله. شو بدك تحكي تلفون؟ لا لا شيخ انا فات عليه. فزي ما قلت لك بصير في خلاف، لانه مثلا هذا الحديث صح او ما صح، في احاديث اخرى زي قبل شوي قلنا ثبت عند البخاري عكس ذلك، فبدنا نرجع لعند البخاري. لكن اختيار الامام الترمذي كان اختيار لهذا الحديث، ما اخذ اللي بالبخاري. السلام عليكم، حياكم الله، هلا باشمهندس تحت، الله يرضى عنك، اهلا وسهلا فيك. تحت شيخ؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة، أعانكم الله شيخ. أبشر، بودي لك هسه رقم مشروع واتساب، قل له أنا فلان فلان بدي أقدم على اسمك، ما تجيبوا سيرتي يعني. الله ييسر أمركم وينجحكم ووفقكم عاديين، الله يبارك فيك، في أمان الله. طيب ما بعرف اذا جاهز وحلت لي الورقه وديتها واتساب وشفتها ابشر خلص. الشيخ عادي لو بكره المساء قلت له عادي عادي ما في مشكله. نعم ماشي ماشي، الله يرضى عنك يا اخوي، مع السلامه. تمام شيخ، نرجع شهرت الشيخ. وأنا والله ما بدي أكسفهم، والله هو الأصل غلط وما بعرف، بس أنا ما بدي أكسف الطالب يعني. يعني هاي شفتوا أنتوا قبل هاي قلتوا بدي أقدم يعني، ما قال مثلا شو أنت بتشوف شو رأيك، أنا ما حبيت أكسفه. وإذا الأصل أنا عندي لا شوف لك شيخ ثاني، روح دور لحالك يعني، بس إحنا والله باب مساعدة بس، الله يتقبل منه منهم. أنا والله مش يعني قصدي أودي الناس اللي مش شاطرين، لا والله، بس بدخل نفس الطالب منفذ، بدك تقدم على اسم فلان قدم، لانه قبل عشان قال بدي اقدم عاده مره مرتين ثلاث يعني. شو ما قلت انت حر احكي يا شقرات زي ما بدك، بدي اقدم عنزي ولو طارت، فالله المستعان. صح شفتوه لما قلت له بدي اقدم يعني اكد يعني فيك بلاك بدي اقدم. طب شو بدي اسوي له هذا؟ اكسفه؟ فلفيت الورق قلت له هي رقم الشيخ وقول له. طيب قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر خوذة من حديد كانت توضع على الرأس لتحمية طبعا من السيوف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس العربي شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ما قصة ابن خطل؟ هذا ابن خطل بقول لك كان مسلما، كان مسلما وله خادم مسلم، فارتد عن الإسلام وقتل الخاتم وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان الجزاء من جنس العمل، فقال اقتلوه حتى لو متعلق بأسر الكعبة اقتلوه. طيب قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، ليس حج ولا عمرة. قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك تعمم الرأس وتغطيه كاملا، عمامة من قماش كانت تكون يعني، وممكن يكون المغفر تحت العمامة جائز، العمامة تحمي من السيوف من الرماح والكذا، والعمامة من الناحية الجمالية. قال حدثنا محمد بن بشار طبعا اللجنة الدائمة الله يجزيهم خير قالوا لبس العمامة ليس من العادات، آسف ليس من العبادات ولكن من العادات، اللجنة الدائمة. نعم شيخ، المغفر مش هو زي زمن الحالي يعني، هو خوذ كبير بتكون يعني المفروض تكون اكبر من الامام. لا زمان ما اظن كانت الخوذ زي الان، لا كانت تيجي على قد الراس، واللي بتابع هاي بشوفها موجوده يعني مسلسلات الاتراك او ابصر مين الى اخره، بشوف لا المغفر على قد الراس بيجي، مش زي تعون الجيش قصده اللي هاي البطيخه اللي كنت تلبسوها. لا الثاني بطيخه راسه وجسمه كله يعني، لو البسها بجسده تصل لخصري. فلا لا الخوذه بس يا مصطفى خلص خلص. طيب لا الخوذه على لا بتيجي على قد الراس كان زمان، ليش؟ ونقول لك كان يلبس فوقيها العمامه فما كانت تبين يعني. اذا الهدف من الخوذه هاي او من الحمايه والعمامه الجمال. نعم طيب حتى شيخ نعم. الدكتور لما اعطاني اياها بقول له يمكن عشان هيك سموا المغفر مغفر، بقول لي يمكن مغفر مغفر. بدها مراجعه مغفر حمايه ممكن بصير. بصير، بس بدنا نرجع نشوف المغفر او المغفر كلمه عربيه ما بعرف، بجوز تركي، انا حاسه تركي كمان ما بعرفش ليش. طيب ماشي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة تحاء تحويل، وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أي لبس عمامة سدل عمامته بين كفيه أي أرخى طرفيها أو طرفها. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم محمد والسالم يفعلان ذلك. أنا شفت على جماعة دعوة التبليغ بكون لابس كذا ومرخي منها الزائد زي هيك حبل بين الكتفين والله تعالى أعلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس وعليه عصابة أي عمامة دسماء أي سوداء. دسماء سوداء. تفضل شيخ. سمعنا في البعض بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم في الجماعة الصوفية ظن في الطريق الخضراء. أنا بعرف اللون الأخضر عند الصوفية للتمييز إنه من آل بيت، ما بعرف إنه هم مستدلين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هاي فيه هو يقول لك كان ينوع يعني عمامة سوداء مرقت معنا كثير، لكن في أحاديث ثانية أو طرق ثانية لا أثبتت غير هذا النوع. فلا أنا بعرف الصوفيين بكل لابس لون أخضر هذا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هيك بعرف. لا يلبسها سنة، لا يلبسها لأنه للتمييز إنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم حسيني أو حسني والله تعالى أعلم. لا أنا بعرف الناس من باب إنه النبي كان يحب لون أخضر فأنا بلبس عشان النبي. ما بعرف حكم علي. نعم. باب ما جاء في صفة إزار النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الإزار يلبسه أو يلبس أو يلتف به الجزء الأسفل رداء إزار، الرداء على العاتق وعلى الكتفين وعلى الجسم والإزار التحت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها عن أبيها كساء ملبدا ثخين وإزارا غليظا سميكا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم الكساء قطعة من قماش ليست مخيطة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين بمعنى بينما بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أتقى لله تعالى وأبقى أي للثوب حتى ما يهتري، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء أي ذات لونين، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه، وهذا خاص بالرجال. مش تيجي أنثى وتقول لك بدي أنا ألبسه. حتى لما سألت سيدنا عائشة إنه والنساء قال شبك وزيدي كمان. زيدي خليها تجر مع إنه بتوسخ وبيهتري بس أستر. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن مبارك عن موسى بن عبيد عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وبعضهم قال لك سيدنا أبو بكر كان يلبس وكان يتعاهده فالأمر فيه هين والله أعلم. معي أنتو ما أسفل من الكعبين في النار. فقال طيب سيدنا أبو بكر وكان يسحول عليه وكان يقول له أنت لست منهم بما معناه يعني أنت ما بتلبس والله أو ما بتخليه ينزل خيلاء، فلقاله تبرير. وإلا لو كان قال له لا قصه وكان كذا كان كذا فالأمر إن شاء الله هين. في الشيخ حمزة عندك شيء؟ تفضل. الله يبارك فيك. قال حدثنا سويد نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين. هاي ظل يمشي معاه. المهم آخر شيء وصل معاه لحديث هسا شو الكعب يا اخوان؟ الرماني مش الكعب المعروف عندنا تحت الرماني، انه تو العظمي هذا بين الساق وبين القدم. شيخ الزر صح؟ الزر الرماني. انت عندك زر؟ احنا زر انت ما زر طيب بطيختين. مين قال بطيختين؟ دغلاس والله دغلوس انك استناه بعد الدرس تحت. طيب تروي لا انت شو عمي قاعد يا اسطى؟ لا انت كلام اي مكيف طيب. اذا حابين تاخذ الشيخ حمزه قاضي بنات، لانه انت حكيت بمعرض حديث عن الشيخ مصعب. حلها يا شيخ. باب ما جاء في مشيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشية مصدر هيئة ولا شو؟ مين عندنا عربي هون؟ نعم مصدر هيئة شيخ هيئة. نعم يعني كيف كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. ما قال ما رأيت إنسانا، لا قال لك ما رأيت شيئا حتى يشمل أي شيء جميل عليه الصلاة والسلام. حسن. وما رأيت أحدا أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إذن عادته كان مشيه هكذا، ليس يتصنع، هو كانت مشيته هكذا. نعم لا مش سريع، مشيته متوسطة لكن الأرض تطوى تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، ليس متماوتا، يعني التقلع ليس متماوتا لكنه يعني مش زي الميت، زي هاي الكلمة اسمها ما بحبش احكيها، يعني مش بجر حاله جر، بدناش احكي الكلمة هذه، لا لا بيمشي بنيته قوية، ليس متماوتا يعني الميت ما بجر حاله جر، ليس متراخيا، مش نايط طيب مو حكاها ما بدنا نحكيها ما احنا قلنا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير ابن مطعم عن علي بن ابي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب، تطوى الارض تحته. بدنا نكمل شيخ بعينك الله، بس خلينا نكمل لانه في احاديث في جولات رح نقرا فيك شوي، يعني نكثر شوي في جولات احاديث طويله فما رح نستطيع نقرا. اقرأ شيخ تفضل عليك أمر. عند وصلنا عند باب في تقنع. نعم باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف على حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع 151 موقف على الصف صبيح. نعم عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. قلنا القناع كان يضعه على رأسه حتى ما يقع الزيت على جسمه أو على أواعيه، وقلنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على النظافة، وقال علماء هذا الحديث ضعيف وان في متنه نكارة، يعني شو الثابت عنه انه كان يحب النظافة، وكيف يعبي يعني اواعي بقع زيت، فهذا ينافي ذلك، فقال لك هذا الحديث ضعيف. نعم شيخ تفضل. ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة مصدر هيئة كمان؟ نعم تفضل. هي فعل على وزن فعل. يا سلام. اما فعل مصدر مرة. احسنت. يا سلام. حدثنا عبد بن حميد رياضيات تخصصه سامع؟ يلا قال حدثنا عفان بن مسلم أبو طارق أنا أحبك بالله والله مزحا، يعني أنا الرياضيات بجاوبني وانتو واحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ أربعة عربي أربعة أنا حكيت أحمد يقول لك من عربي بأشر عليه مو عربي ما واحد اثنين ثلاثة أربعة شيخ أنت بتسأل واحد مو تنجاوب يعني حسوا أنتوا عارفين يعني هز هز بس ما قلت لك يلا بطارق يلا شيخ حمز آسف تفضل. قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء المعروف بتقعد تحط ديه كيكة قرفصة قاعدة معروفة يعني قرمز صار شيخ في تمارين الهاي زلمة قرمز قرفصة نعم شيخ قرمز خواجة أيوان يلا قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة رعدت من الفرح. رعدت يعني أصاب من الخوف. نعم شيخ. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى للراحة، لكن لا يعني ليس دائما كانت النبي صلى الله عليه وسلم للراحة، في بعض الأحوال ما في مشكلة أنك تنام على ظهرك تحط رجل على رجل ما في مشكلة، لكن ليست عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. باب الجلسات يعني باب الراحة، كان يدعى يديه ينام على ظهره ويحط رجليه كذا، هذا يعني يحتبي معنا يتركه. بعضهم قال لك الاحتباء نفس القرفصاء، واحنا اللي يعني معروف عندنا الاحتباء انه تضرب جنب تضرب كذا، والله اعلم. طب شايف القاعده الاصليه كيف؟ يعني لما نقعد على الفرشه كيف نقعد؟ اوكي لما نقعد مثلا درس والله لم اقرا يعني انه في طريقه معينه، اللي عنده معلومات يفيدنا. هذيك النوم القعدات العاديه، القعده العاديه يتربع مثلا يثني رجليه ويقعد، اما لا اعلم انه في جلسه معينه او جلسه معينه صغار بس يصيروا بنشوا ويصيروا يمشوا بيحكوا بلشوا يحكوا. وقلت لك انا ممكن يكون قرفصاء، بعضهم ما قال لك الاحتباه نفس القرفصاء، وبعضهم قال لك لا بيكون ماد ايده على جنب ماد كذا ضارب كوع، يعني كل هذا يدخل في الاحتباه. والشيخ بيقول لك شو الجلسه او شو الجلسه اللي يعني مرويه، لا اعلم انا. شيخ انا بعرف انه يضع رجل تحت ورجل فح بدها مراجعه، والله ما عمرها مرت علي او مرت وناس ما بعرف، اما جلسه معينه لا اعلم. في الطعام ممكن انت بتحكي عنه، في بالطعام وفي للنوم مثلا في الطعام وفي النوم اللي هو الجنب الايمن جنبه. اما كان سؤاله الجلسه كيف يعني هل يتربع يثني الرجلين يقعد عليهم كيف، بدها مراجعه. نعم شيخ تفضل. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكأة او تكاءة او تكأة هاي في حال جلوس، كيف كان يتكي هو جالس؟ كما شرح ناخذ اتكاء، اتكاء يعني كان يحط يديه على ناس في حال وقوف، اذا تكاءته وهو جالس كيف كان يتكي؟ اتكاء وهو موقف كان يتكي على ناس. نعم شيخ. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره وقد يتكي على يمينه. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. شفقة عليه ليته سكت، يعني مش معنى اللي بروح بانا، لا يعني شفقة عليه قد ما يعني. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. جلسة المتكبرين، وبقول لك يعني هسه الواحد هو متكئ ويأكل بوكل أكثر، ما بعرف شو الشاهد قالوا علماء ذلك إنه هاي جلسة المتكبرين بيكون ضارب بوكل جلسة مش كويسة، وإنه بيصير يأكل أكثر، والله تعالى بلكي نشوف مصعب اذا عنده لما تكون قاعد تقعد ولا ما تعرف شو هذا الفكش معي ما شاء الله عليك حتى لو علقوني ابدا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. استحملونا بس نوقف على نهاية 151. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج فيتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. شاكيا أي مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. قطري قلنا نوع من الألبسة اليمانية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة رأسي. العصابة أنا لحقت أمي وجدودي كانوا هيك يسووا. أنتوا لحقتوا؟ يحطوا العصابة. أول في المسير كان لما رأس الوجع واحد من العصابة ففي العصابة أحد الآن أنا ما شفت لكن بذكر أبوي أمي جدا قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. عندنا ناس من الناس القدماء الشيخ الطارق يشوف أم أبوه موجود ومنتشر ومعروف وعادي أبدا طبعا. نعم. من هو الفضل ابن عباس اللي بيعرف يرفع يده واللي ما بيعرف ما يرفع يده. فضل ابن عباس من هو ابن مصعب بيك قصة صار مصعب. أنا بدي اللي قاعد قبالي هذا ال نفسه ابن عباس من اسمه من اسمه لا هسه ابن عباس عبد الله بن عباس أخوه يا أحسن أحسن مصعب أحسن أخوي يلا أكمل الشيخ حسن. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد طريقة أكله نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ليش ما محطوط إكس هاي اكس اشطبها واكتب صلى الله عليه وسلم يكون عشان يجيب صلى الله عليه وسلم بيكون حاط زي الايقوني الكمبيوتر لازم يعمل كبستين مع بعض يا سلام خطا وما هي نزلت اكس احسنت انا هي ما صحت مكان صلى الله عليه وسلم فانتوا الله يجزيكم خير. نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. وهذه رواية شاذة. أنت شو الآن أنت فهمت يلعق أصابعه ثلاثا يمسك أصابع لا هي. لا يلعق أصابعه الثلاث واحد اثنين ثلاث توكل أنت بقول لا أما صح أما على الأولى يلعق أصابعه ثلاثا يعني كفه كل أصابع وهذا المعنى بعيد قال لك شاذ العلماء الصحيح هسه ان شاء الله في اخر حديث تمام. طب حتى الشيخ لو كان في على الاصابع الثانيه اكل مثلا ما هو هسه العلماء استدلوا قال لك من هذا الحديث استدل الحديث الثابت يلعق اصابعه الثلاث اي اصابع انت بتاكل فيها الثلاث يمين المفروض هذول اكيد يمين بس اي اصابع معقول هيك بتاكل لا هاي هذول طب اكلت غيرهم يا اخوان امر جائز بس في يعني السنه احنا نقول والسنه فيها الافضليه يعني ينتركوا الاصل تاكل بالثلاث شيخ الصدق شيخ صعب اصلا يتاكل بغير هذول صح شيخ هيك شيخ عم بقول لك لا لو اكل فيهم مشكله مصعب بالعشر بالعشرين بعد تحت طبعا انس شيخ سمعت انه يعني الفكره من الموضوع هذا انه من اجل انه البركه في الاكل في الطعام انه ممكن تكون اللي بقايا اللي ظلت على الايد ممكن تكون البركه في الطعام فعشان هيك انه يلعق اصابعه طب ما في الاصابع الثانيه اذا اجت عليها هاي بدنا احنا بناخذ احواني القاعده العامه وايش العام وبعدين الامر يعني مع العله انه ننتبع العله ولا ما اكيد لانه العله في الحكم الشرعي انت ورا العله يعني الحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تعبروا عنها انتوا زي صح بالتالي لو اجى ماشي مش مشكله لكن شو السنه توكل بالثلاث اه نعم وتلعقهم طب زدنا نعم كمل. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث هذا هو. حدثنا حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. أتي يعني أهدي مقع من الجوع يعني الجوع الشديد. نعم شيخ الله حيث حدث شيخ بس القصد طب يعني بخبزة ولا معلقة ولا بدون إشي أصاب يعني عارف أصابه يعني الأصل إما بخبزة إما بأصابه إما بمعلقة مثلا ويلعق أصابه هاي والعلة حاليا صعبة يعني إذا إجا ماشي العلة إنه يكون يعني طب ليش لعقهم ممكن تكون بركة فيهم إذا في توالي طعام. طب إذا كان يأكل المعلقة فيش توالي طعام صحيح. يعني هي الفكرة إذا استخدمته ما إذا استخدمته نعم. وإحنا هسه نستخدمه حتى لو في معالق صح موكل سلطات الدجاج والأبصر شو الدجاج منسف بده يلعق ايده كاملة وانا هاي حاطه على كانه منسف كبار لما ياكل منسف بعد ما ياكل مش هو موكل بعد ما ياكل كل شيء بتلاقيه بوقف على زاوية بصير يلحس ما تقول لي مقرف لا صح يا زلمة خليه ففي رز في كده خليه ففي الكبار هذول والله عليهم يعني شغلات كويسة وفي شغلات مش كويسة يجب التنويه يجب التنويه. نعم شيخ حديث حديث تفضل يلا باب انت موقف على 151 ان شاء الله ان شاء الله. باب ما جاء في صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبي عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسودي بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد أنه كانت قلل من الطعام ما كان كثير الطعام يتقلل للطعام وإلا الدنيا كانت بين يديه ما أعطى واحد وادي من الغنم. نعم فضل شيخ. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. إذا كان قليل خبز الشعير ومع ذلك ما كان يبدون بشيء يا دوب سد الرمى. يلا يا دبلس. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعيد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني النقي يعني الدقيق الطحين النقي اللي فيش فيه قطع فيش فيه أشياء اللي تجيله لا يعني زي الطحين الآن هذا النقي هذا كان يأكله يعني كوضعه نعم يعني الحوارة فقط يعني الحوارة فقال سهل ما الحوارة ايش يعني الحوارة ولا مو من الحديث هسه بدنا لا سنرجع نشوف هذا القول من الراوي شيخ في عن سهل بن سعد هل هو قول الراوي انه قيل له قيل له بدها رجوع اما الراوي اما سائل الراوي لهذا اما الراوي قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعيد ابن سعد أنه قيل له إذا في واحد قال للسهل بن سعد، هل الحوارة من قول؟ المفروض مش من قول اللي قيل له. في جملة معترضة. جملة معترضة. يعني هاي أصل ما تكون الشيخ الضبط أو ضبط الأصل ما تكون. بدأ رجوع. إما هذا قول الإمام الترمذي صاحب الكتاب، وإما المسؤول، وإما السائل. والله تعالى أعلم. نعم شيخ. فقال سأله. مش إن الحديث الأصل ما ينقرأ صح؟ إذا كان مو من نص الحديث، إذا شروحات أو إضافات أو تعليقات. هذا ليس من الشرح مبتوت فيها، ليس من شرح الشيخ عبد الرزاق بدر، لا نهائيا. لا قصدي إنه نقل الحديث مثلا. لا هذا يقال أحيانا، وهل يكب الناس على وجوب أو قال على مناخرهم، هو نختلف فيها، هل هي من قول سيدنا معاذ ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بدرجوه بعدين بوضح. لا بدرجوه، هاي زي هيك، هاي مش من مثل الحديث، لكن انه سئل الراوي او من سأل الراوي او الامام الترمذي وضعه، لانه احنا بكذا حديث وقال ابو عيسى كذا كذا كذا، اللي هو صاحب الكتاب. الامر هين، يعني احنا من باب التوضيح يعني. وقال الحبارة، كانوا يسموه الحبارة يعني النقي، الدقيق النقي، الطحين النقي. الطحين. نعم شيخ. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى، فقيل: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. خوان يعني زي الطبلية، زي شيء مرتفع يوضع عليه الطعام. شو بسموه؟ طاولة. ماشي. ترابيزة. قلت ختاري. ترابيزة. هي الأصل. ترابيزة. الأصل. جدتي كانت تقول ترابيزة. لا أقدر أنك كانت ترابيزة. طيب. خلاص طاعتها مشي. دولة شيخ. ولا في سكرجة. سكرجة. سكرجة. سكرجة. اللي هو إناء يوضع فيه شوربة. صحن. شو؟ إيش ذيك؟ شو اسمه هذا الصحن؟ طاسة. طاسة. يا سلام دغروس. طاسة زبدية. زبدية. ولا خبز له مرقق. نعم. قال. الملين. قال فقلت. محسن. نعم. قال فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قطعة من الجلد يوضع عليها الطعام. استخدموها أنتم. شو مفرش. مفرش. مفرش. لا صح مفرش. جلد بيكون أو بلاستيك. صح. لحقنا إحنا كانوا يحطون لما يكون عندك 10 أولاد ما شاء الله. مش طاولة صغيرة. بدك إشي يكون كبير. مفرش. هذا زمان مشمع يسموه مشمع. هذا المشمع اعرف انه في ولي 50 60 واحد. يلا. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الاسكاف. احسن. يلا. حدثنا احمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني كل ما أشبعت من طعام بدي أبكي. أيوة. قالت: قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع. والله يعني هون يمين. طيب. والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. والله هنا قسم. لا والله هاي بصير لنا مشكلة. والله لا والله موجود الكسرة بس هي تحت. شوف ترى وين شد هاي. لا شد اللام. شيخ. طيب إذا هي والله نعم. حدثنا سلمان قبيح كثير. والله نحط الشد على عادي. مشو وين؟ خلص مشو يا اخوان. شايف انت اللي لا طلع يدوي. لا انا جبته من وورد ونقحته بس ما اشكلته. لا كان مشكل. نعم بس احنا كان في زيادات، كان بعدات عن بعض، كان بين كل حديث وحديث خط. وفي رقم ما بعرف رقم هذا فشنو الخط وشنو الرقم هامش ابو يكون شيخ هامش تسق نهائيا ابو يحيى البلخي هو اللي اعطى التوصيل وعطى الخطوط هاي اطلس ولا شو بسموه الخط الشاهد عامر شيخ الله يجزيك امين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن سعيد بن أبي عن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم تقبل منا خالص الوجه الكريم. موجود بسيزي. موجود بسيزي.